خلف لتجملا، يعني وفي الهمزة الثانية إذا كانت مفتوحة خلاف عن هشام بين التسهيل والتحقيق. وكذلك اختلف أهل الأداء عن ورش في الهمزة الثانية إذا كانت مفتوحة، فقال وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا، فأبدلها المصريون ألفا وبه قرأ الداني على أبي الفتح وابن خاقان، وسهلها البغداديون بين الهمزة والألف وبه قرأ الداني على أبي الحسن. هذا بالنسبة للتسهيل الذي يكون فيه العمل لأهل سماء وهشام بخلف في الهمزة المفتوحة، وأما الباقون فيقرؤون بالتحقيق في الأنواع الثلاثة قولا واحدا، وهم ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي. لنا كذلك تنبيه في هذا الباب، وهو بالنسبة لما يتعلق بورش من إبدال الهمزة المفتوحة ألف فيما قرأ به المصريون ونقلوه عن ورش، لا بد من المد المشبع في هذه الألف المبدلة إذا كان بعدها ساكن، وذلك في قوله تعالى مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم، حينما يقرأ ورش كلمة أأنذرتهم فإما أن يقرأ بالتسهيل فيقرأ أأنذرتهم، وإما أن يقرأ بالإبدال، وفي هذه الحالة عليه أن يمد مدا مشبعا ست حركات لأنه هناك سكون بعد حرف المد، فيقول أنذرتهم هكذا. كما أن هناك أمر مهم جدا، وهو إذا كنا مثلا نقرأ لورش نحو كلمة أأنت أو أرأيت، فإذا وصلها بما بعدها له التسهيل والإبدال مع المد المشبع ست حركات، فيقرأ مثلا قالوا أنت فعلت هذا، ويقرأ بالإبدال كذلك هكذا قالوا أنت فعلت هذا، لكنه إذا وقف فلا يقف إلا بالتسهيل فقط فرارا من اجتماع ثلاث سواكن متوالية ليس فيها مدغم. وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله أأنت فسهل مع أريت بوقفه ويمنع إبدالا سواكنه الولاء. وذكر بعض العلماء كالسيد هاشم رحمه الله تعالى جواز الوقف بالإبدال في نحو أرأيت مع توسط الياء هكذا أرأيت هكذا يقف، ولكنه يوسط الياء فيقرأها بالتوسط أرأيت، هذا ما ذكره السيد هاشم. وإنما الأفضل إذا وقف على نحو كلمة أأنت أو أرأيت لا يقف إلا بالتسهيل فرارا من اجتماع السواكن الثلاث، فيقرأ وقفا هكذا أنت أرأيت هكذا. ثم قال الناظم بعد ذلك وحققها في فصلت صحبة أأعجمي ولولا أسقطن لتسهلا، يعني حقق الهمزة الثانية حمزة والكسائي وشعبة وهم ما يرمز لهم برمز صحبة، وذلك في قوله تعالى في سورة فصلت أأعجمي وعربي، وسهلها الباقون فقرأوا هكذا أأعجمي وعربي، أما حمزة والكسائي والشعبة فقرأوا أأعجمي وعربي، إلا هشام فقد نبه بقوله ولولا أسقطن لتسهلا إلى أن هشام يسقط الهمزة الأولى ويقرأ بهمزة واحدة على الإخبار فيقول أعجمي وعربي. ثم قال بعد ذلك وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا، أي الهمزة من قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في سورة الأحقاف جعلت شفعا يعني زوجت بهمزة ثانية لمن رمز لهم برموز كما دامت وهم ابن عامر الكاف وابن كثير الدال وجرى فيها كل واحد على أصله فابن كثير يسهل فيقرأ أذهبتم طيباتكم وله كذلك الصلة في الميم فيكون هكذا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وابن ذكوان يقرأ بالتحقيق هكذا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وهشام يقرأ بوجهين التسهيل والتحقيق ولكن يكون مع إدخال وسنعرف هذا فيما بعد فيقرأ أذهبتم طيباتكم ويقرأ أذهبتم طيباتكم والباقون قرأوا بهمزة واحدة على الخبر هكذا أذهبتم طيباتكم ثم قال وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا ويقصد موضع سورة القلم في قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين فإن حمزة وشعبة يقرؤونه بهمزتين محققتين على أصلهما فيقرؤون أأن كان ذا مال وبنين ثم قال والدمشقي مسهلا يعني كذلك ابن عامر يقرأ بهمزتين ولكن بتسهيل الثانية وكل واحد من رواة ابن عامر على أصله فهشام يقرأ بالتسهيل مع الإدخال وابن ذكوان يقرأ بتسهيل فقط دون إدخال هكذا يقرأ هشام أن كان ذا مال وبنين ويقرأ ابن ذكوان أن كان ذا مال وبنين والمعروف أن ابن ذكوان يحقق لكنه ذكر له في هذا الموضع التسهيل فقال والدمشقي مسهلة كذلك هشام له التسهيل والتحقيق مع إدخال ولكنه ذكر لابن عامر كل التسهيل فقط فيكون لهشام في هذا الموضع التسهيل فقط مع الإدخال ولابن ذكوان التسهيل فقط دون إدخال ثم قال بعد ذلك وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل يعني ابن كثير يقرأ هذا الموضع في سورة آل عمران قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم بهمزتين مع تسهيل الهمزة الثانية على أصله فيقرأ قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم والباقون بهمزة واحدة على الخبر هكذا قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ثم ينتقل الناظم بعد ذلك إلى بعض المواضع الهامة فيقول وطاها وفي الأعراف والشعر بها أآمنتم للكل ثالث نبدلا وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبلا وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا يعني كلمة آمنتم التي وردت في ثلاث مواضع في سورة طاها والأعراف والشعراء وفي قوله تعالى في الأعراف قال فرعون أآمنتم به وفي سورتي طه والشعراء قال آمنتم له هذه الكلمة أصلها بثلاث همزات والهمزة الثالثة ساكنة يعني كان أصلها أآمنتم ولكن كل القراء اتفقوا على إبدال الهمزة الثالثة إلى ألف بالقاعدة التي تقول إذا اجتمعت همزتين كانت أولاهما متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها وهذا على سبيل التخفيف، فالكل أبدل الثالث ألف، وإما أن يبقي الهمزتين أو يحذف واحدة، فإما أن يقول أآمنتم أو يقول آمنتم، وسنعرف الآن من يحقق ومن يسهل ومن يحذف. فقال وحقق ثامن صحبة، يعني حقق الهمزة الثانية في السور الثلاث من يرمز لهم برمز صحبة، وهم حمزة والكساء وشعبة، فيقرؤون أآمنتم في المواضع الثلاثة، والباقون يسهلونها إلا قنبل، فقال ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبل، يعني قنبل يروي موضع سورة طه بهمزة واحدة، فيقول قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. وذكر أن حفص يروي هذه المواضع الثلاث بهمزة واحدة فيقول آمنتم في جميع مواضعها، ثم يذكر أن قنبل يبدل الهمزة الأولى إلى واو في موضعي الأعراف والملك، فيقرأ في موضع الأعراف هكذا قال فرعون وآمنتم به، يبقى يبدل الأولى واو ويسهل الثانية، وسبب إبدال الأولى واو هو الضمة على النون قبل الهمزة، فيرى أن إبدال الهمزة إلى واو يتناسب مع الضمة التي قبلها، ولكنه إذا بدأ فإنه يحقق الهمزة الأولى فيقول آمنتم به، كذلك موضع سورة الملك فيقرأ بإبدال الهمزة الأولى إلى واو مع تسهيل الهمزة الثانية هكذا، وإليه النشور وأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وإذا بدأ كذلك يحقق الهمزة فيقول آمنتم من في السماء، هكذا يفعل قنبل في موضع الأعراف والملك. وذكر له في موضع طه إسقاط الهمزة الأولى فيقرأ فيه بهمزة واحدة، ويتبقى موضع الشعراء فيقرأه كالباقون بتسهيل الهمزة الثانية هكذا، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى قاعدة هامة جدا فيقول وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا، ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. هنا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل الموجودة في لام التعريف، وذلك في المواضع الستة المعروفة، في كلمة الذكرين في موضعي الأنعام، والآن موضعي يونس، والله، وهذه وردت في سورة يونس مرة في قول تعالى قل الله أذن لكم، ووردت مرة في سورة النمل في قوله تعالى الله خير أما يشركون. وهناك موضع يخص أبا عمرو وحده فقط، وهو في قوله تعالى ما رئتم به السحر، فيقرأ أبو عمرو بهمزتين السحر، وله فيها التسهيل والإبدال، فيقرأ مرة السحر إن الله سيبطله هكذا بالتسهيل، ومرة بالإبدال السحر إن الله سيبطله، كذلك في هذه المواضع الذكرين الآن الله، فإن كل القراء يقرؤونهم إما بالتسهيل وإما بالإبدال، ولكنه نبه على أن الإبدال هو المقدم والأولى في الأداء، فقال فامدده مبدلا فللكل ذا أولى، يعني يقرؤون بالتسهيل هكذا أذكرين، والإبدال أذكرين، الآن الآن، الله الله، هكذا يقرؤون. ثم ذكر أن الذين يسهلون دائما يقصرون، ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مسلا. والقصر معناه عدم إدخال حرف مد بين الهمزة المحققة والهمزة المسهلة، كما يفعل بعض القراء مثل قالون أبو عمرو في أصولهم، فمن سهل الهمزة الثانية لا يدخل قبلها ألف، إما أن يسهل فقط الله الآن الذكرين آسح، أو يبدل فقط كما ذكرنا الله الذكرين وما شابه ذلك. ثم يتحدث الناظم بعد ذلك على قاعدة في هذا الباب تقول ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا، يعني لا يجوز إدخال ألف للفصل عن كل القراء بين همزة الاستفهام وهمزة الوصل إذا سهلت، كما لا يجوز ذلك أيضا في كل كلمة اجتمعت فيها ثلاث همزات، وذلك في نحو آمنتم في مواضعها الثلاث، ونحو كلمة آلهتنا في سورة الزخرف. ثم يقول الناظم بعد ذلك وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزلا، يعني اجتماع الهمزتين المتحركتين في كلمة وقع في القرآن على ثلاثة أنواع، لأن الهمزة الأولى دائما تكون مفتوحة لكونها للاستفهام، وأما الثانية إما أن تكون مفتوحة نحو أأنذرتهم، أو مكسورة نحو أئنا، أو مضمومة نحو أأنزل. ثم بدأ يتحدث عن قواعد هامة جدا وهي في غاية الأهمية من أصول القراء، فيقول ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له ولا. المراد بالمد هنا الفصل بألف بين الهمزتين، ويسمى مد الفرق أو المد الحاجز، يعني تكون الألف حاجزا بين الهمزتين وتبعد إحداهما عن الأخرى، وتكون بمقدار المد الطبيعي يعني بمقدار حركتين. وأما من قال بأنها تكون في حكم المد المتصل فهذا شاذ ولا تجوز القراءة به. وذكر أن هذه الألف التي تدخل للفصل بين الهمزتين وردت عن من رمز لهم برمز حجة بها لذ، والحاء لأبي عمرو كما نعلم، والباء لقالون، واللام لهشام. إذن الذين يدخلون ألف بين الهمزتين المفتوحتين أبو عمرو وقالون وهشام قولا واحدا، ولكنه ذكر لهشام خلف في الهمزة المكسورة، فقال وقبل الكسر خلف له ولا، يعني يكون لهشام في الهمزة المكسورة إدخال ألف قبلها أو تحقيقها دون إدخال. طيب نريد أن نطبق هذه القاعدة، مثلا إذا كنا نقرأ بهمزة في الهمزة المفتوحة نحو كلمة أأنذرتهم، وأردنا أن نقرأ مثلا لقالون، فنجدون أن قالون يقرأ بالتسهيل على القاعدة الأولى، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما، وهو من أهل سما، وهنا ذكر له أنه يدخل ألفا قبل الهمزة المفتوحة، فإذا يكون لقالون التسهيل مع الإدخال، ويتفق معه أبو عمرو لأنه ذكر كذلك من أهل سما في التسهيل وذكر من أهل الإدخال حجة بها لذ. فإذا يكون لقالون وأبي عمرو في الهمزة المفتوحة التسهيل مع الإدخال فيقرؤون هكذا أنذرتهم. طيب وأما ابن كثير فذكر مع أهل التسهيل ولم يذكر مع أهل الإدخال فيكون لابن كثير التسهيل فقط دون إدخال أنذرتهم. وأما ورش فله التسهيل كابن كثير وله الإبدال كما ذكرنا فيقرأ هكذا أنذرتهم ويقرأ بالإبدال أنذرتهم والإبدال لا يكون الورش إلا في الهمزة المفتوحة. وهشام كذلك في المفتوحة له وجهين التسهيل والتحقيق في قوله وبذات الفتح خلف لتجملاء ويكون ذلك مع الإدخال بهذا الدليل الذي ذكرناه ومدق قبل الفتح والكسر حجة بها لذ وقد ذكر هنا مع أهل الإدخال. إما هشام في الهمزتين المفتوحتين يقرأ بالتسهيل والتحقيق مع الإدخال هكذا أنذرتهم وهذا يتفق فيه مع قالون وأبي عمرو. والوجه الثاني هكذا أنذرتهم تحقيق مع إدخال وهذا لا يشاركه فيه أحد. وبقية القراء يقرؤون بالتحقيق وهم ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي هكذا أنذرتهم. لذلك ننبه على كل من يقرأ بالتحقيق أن يتأكد من تحقيق الهمزات جيدا إذا كان يقرأ بالتحقيق حتى لا تختلط بالتسهيل وتختلط الروايات وتتداخل في بعضها. وهذا كثيرا ما نقوله لطلابنا الذين يقرؤون برواية حفص أو بقراءة عاصم أو ببعض الروايات والقراءات التي تحقق الهمزات نقول له انتبه إلى تحقيق الهمزات جيدا خاصة إذا كانت الهمزات متلاصقة يعني إذا اجتمعت أكثر من همزة همزتين أو أكثر هذا يحتاج إلى تحقيق وإلى إعمال أكثر. ثم ذكر الخلف لهشام في الهمزة المكسورة فقال وقبل الكسر خلف له ولا يعني كذلك في الهمزة المكسورة إذا أردنا أن نقرأ لقالون وأبي عمرو يقرؤون بالتسهيل مع إدخال هكذا آئنا أو آئنكم. طبعا يعني فاتن أن ننبه على أمر هام جدا وهو من يقرأ الهمزة المسهلة كالهاء هذا خطأ في الأداء يعني نسمع من يقرأ مثلا أهنذرتهم بالهاء هذا خطأ لكن التسهيل يكون بين الهمزة وبين صورتها إما بين الهمزة والألف إذا كانت الهمزة مفتوحة أو بين الهمزة والياء إذا كانت الهمزة مكسورة أو بين الهمزة والواو إذا كانت مضموم. هذا يكون الاعتماد فيه على المخرج ضعيف جدا هكذا مثلا في المفتوح أقول أنذرتهم هذا هو التسهيل ليست أهنذرتهم هذا خطأ شائع جدا إنما أنذرتهم المكسورة مثلا أئنكم المضمومة مثلا أو نبئكم أو أنزل فننتبه إلى هذا الأمر جدا. فالأمر المكسورة يسهلها مع الإدخال قالون وأبي عمرو فيقرؤون أئنكم. وأما ورش وابن كثير ليس لهما إلا التسهيل فقط هكذا أئنكم. ثم ذكر الخلف لهشام والخلف في المكسورة لا يكون بين التحقيق والتسهيل إنما هو ليس له إلا التحقيق فقط ولكن الخلف لهشام بين الإدخال وعدمه فمرة يدخل يقول مثلا أئن يحقق مع إدخال ومرة يحقق دون إدخال كحفص أئن هذا هو الخلف المذكور لهشام إلا في 7 مواضع ذكرها لهشام واتفق على أنه ليس له فيها إلا التحقيق مع الإدخال فقال وفي 7 لا خلف عنه بمريم وفي حرفي الأعراف والشعر العلا أئنك آئفكا معا فوق صادها وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا. هذه المواضع الأول بمريم وفي قوله تعالى أئذا ما مت، فيقرأها هشام بالتحقيق مع إدخال قولا واحدا هكذا إذا ما مت. والموضع الثاني في حرفي الأعراف وهو إنكم لتأتون، وكذلك إن لنا لأجرا، والشعراء في قوله إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إنك في قوله تعالى في سورة الصافات إنك لمن المصدقين، وكلمة إفكا كذلك في الصافات في قوله إفكا آلهة دون الله تريدون. ثم ذكر معا فوق صادها على أنها في السورة التي فوق سورة صاد وهي سورة الصافات. ثم قال وفي فصلة حرف وقوله تعالى أئنكم لتكفرون، فقال أنه ذكر الخلاف لهشام في هذا الموضع بين التحقيق والتسهيل، فقال وبالقلف سهلا، فيكون لهشام في موضع سورة فصلة وجهين التسهيل والتحقيق مع إدخال هكذا أئنكم تسهيل مع إدخال إنكم تحقيق مع إدخال. ثم ذكر الناظم بعد ذلك كلمة أئمة حيثما وردت في مواضع القرآن، فقال وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا، يعني قرأ هشام هذه الكلمة وحده في مواضعها الخمسة الموجودة في القرآن بخلاف، يعني إما أن يقرأ بالتحقيق مع إدخال أو بالتحقيق فقط دون إدخال، هذا معنى قوله وآئمة بالخلف قد مد وحده، فيقرأ مرة وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا، هذا تحقيق مع إدخال، ولو كذلك التحقيق فقط دون إدخال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. ثم ذكر التسهيل في هذه الكلمة لأهل سما فقال وسهل سما وصفا، فأهل سما جميعا يقرؤونها بالتسهيل فقط وليس لهم فيها إدخال، فيقرؤون مثلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وذكر وجها نحويا وهو إبدال الهمزة الثانية إلى ياء خالصة هكذا أئمة، ولكن هذا الوجه لا يقرأ به من طريق الشاطبية كما أشار إلى ذلك صاحب إتحاف البرية فقال وآئمة سهل أو ابدل لنافع ومكن وبصري ففي النشر عولا، فإذا الإبدال يوجد ولكن من طريق طيبة النشر، وأما من طريق الشاطبية فلا يقرأ بوجه الإبدال، إنما أهل السماء يقرؤونه بالتسهيل فقط وليس لهم إدخال تماما، وهشام له الوجهين التحقيق مع إدخال وعدمه. ثم يختم الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب بالهمزة المضمومة فيقول ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا، يعني الذين يدخلون ألفا قبل الهمزة المضمومة هم أصحاب رموز لبى حبيبه بخلفهما برا، يعني هشام وأبو عمرو بخلاف بينهما، فيكون لهشام وأبي عمرو الإدخال وعدمه، وأما برا الباء لقالون، وقالون ليس له إلا الإدخال قولا واحدا. والباقون ليس لهم فيها إدخال. ثم ذكر عن بعض أهل الأداء الذين رووا عن هشام في موضع آل عمران فقال وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص، يعني ورد لهشام في موضع قل أأنبئكم في آل عمران التحقيق فقط مثل حفص، فيكون له في هذا الموضع وجهين التحقيق مع الإدخال هذا على القاعدة التي ذكرها لبى حبيبه بخلفهما، والوجه الثاني الذي ذكره رووا لهشامهم كحفص. نخلص إلى أن هشام له في موضع آل عمران التحقيق مع الإدخال وعدمه، مرة يقرأ أأنبئكم ومرة أأنبئكم، وقال وفي الباقي تقالون واعتلى، الباقي يعني بقي موضعين، موضع في سورة صاد في قوله تعالى أأنزل عليه الذكر من بيننا، وموضع في سورة القمر في قوله تعالى أألقي الذكر عليه من بيننا. فورد عن هشام أنه يقرأه مثل قالون أي بالتسهيل مع إدخال. هذا وجه قرأ به الداني على أبي الحسن، وهناك وجهان آخران وهما التحقيق مع إدخال وعدمه. فيكون لهشام في موضعي سورة صاد والقمر ثلاثة أوجه: التسهيل مع إدخال كقالون، والتحقيق مع إدخال فقط، والتحقيق دون إدخال كحفص. هكذا يقرأ في مثلا سورة صاد أأنزل عليه الذكر، هذا مثل قالون. أأنزل عليه الذكر، هذا وحده. أأنزل عليه الذكر مثل حفص. وكذلك في موضع سورة القمر أألقي الذكر عليه، أألقي الذكر عليه، أألقي الذكر عليه. وأما هذه المواضع الثلاث التي وردت فيها الهمزة مضمومة يسهلها دون إدخال ورش قولا واحدا، وابن كثير كذلك قولا واحدا، وأبو عمرو على أحد قولي، لأن أبو عمرو له في الهمزة المضمومة الخلف، إما التسهيل مع الإدخال أو التسهيل دون إدخال. وأما الباقون يحققون إلا هشام فيكون له خلف بين الإدخال وعدمه، وغير هشام ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي يحققون فقط، فيقولون مثلا أأنبئكم أألقي أأنزل، وهي ثلاث مواضع وردت في القرآن لا رابع لها. ونعيد هشام مرة أخرى من باب زيادة وتأكيد هذا الأمر، أن هذه المواضع الثلاث أولها آل عمران في قوله تعالى قل أأنبئكم، يقرأه هشام بوجهين: التحقيق مع إدخال أو التحقيق دون إدخال كحفص، يقرأ هكذا أأنبئكم أأنبئكم. وأما موضعي صاد والقمر وهو أأنزل وكلمة أألقي فله فيهما ثلاثة أوجه: إما التسهيل مع الإدخال كقالون، أو التحقيق مع الإدخال، أو التحقيق دون إدخال. هذا معنى قوله وفي آل عمران روى هشام كحفص وفي الباقي كقالون واعتلى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسط سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى.